وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لازم أحكي قبل الشيخ. نعم. أنا كنت بصلي الفجر، صليت ركعتين السنة وبعدين بدأت في الفرض، نعم ركعتين نعم الفرض، عفوا، كنت تصلي الفجر وبعدين؟ صليت ركعتين سنة ها. وبعدين بدأت في ركعتين الفرض، طيب. فبعدين صليت وبقول التشهد الأخير، وصلت لحد نصه، وبعدين يعني حسيت ان انا نسيت، انا صليت ركعه او ركعتين، فقمت وجبت كمان ركعه. طيب والسؤال سؤال، يعني هل كده صلاتي صحيحه ولا سجدتي ايه؟ الصلاة صحيحة، بنيتي على الأقل، ما فيش مشكلة، تسجدي للسهو بعد التسليم أو قبله.